الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ونظير الكلام يجري في المتناقضين، قيام زيد ولا قيام زيد، هي مركبه. وقلنا التناقض دائما يكون في القضايا، لان الواقع كما يقول سيد الامام في درس الخارج، الواقع اما اندلاج واما عراق، يعني اما قضيه حلوليه واما قضيه شرطيه، علاقة طرد أو علاقة توقف أو قضية ما عندنا مفردات سهلة. نعم، طبيعي إذا رفع إلى تسمى المسألة بالجعل، فالجعل لا يكون على مستوى المفردات. الله تعالى إذا حقق شيئا أدخله في باب الوجود يكون دائما في شكل هلية مركب أو علاقة. هل هي المركبة تحتها قضايا الحمية أو العلاقة تحتها القضايا الشرطية؟ ما عندنا مفردها ثلاثة نجاة. نعم، من هنا المنطلق، المنطق كله قائم على هذه الحقيقة، فيأتي ويفكر. إذا المفردات كانت كلها هي، ما عندنا مفردة في الخارج لوحدها، الشجرة لوحدها قائمة. مجرد قل عندنا شجرة يعني شجرة كائنة، هل هي بسيطة أم لا؟ نعم، شجرة كائنة، والهلية البسيطة كذلك هي وحدها غير مهمة، فحكم أن هذه مركبة يعني حيثيات، خصوصا على أثر الماهية، مشخصات ضرورية لتشخيص الماهية، المشخصات برانية، أعراض كلها تحقق الهلية المركبة، ليس الهلية البسيطة. واضح المسألة. إذا ما عندنا مفرد الشجر فقط، ما ذهب في الخارج. نعم، لوحدها غير متصورة. هذا خير دليل على أصل الوجود. لو كانت المهية كما يقول مرجمات ثابتة في دائرتها، نعم، أحد الإشكالات التي الذي أوردناها نظريه مرتمل في دائرة الماهية يقول ثابتة، ما يقدر ما يعطيها وصف، قد يقول مثلا هذا وصف بالحد الأول، الماهية ثابتة في دائرتها، تقول ثابتة حياتها، ها؟ قبل الوجود ثبوت موجود، المهم. إذن زيد لوحده غير موجود، يجب أن يحيث بالحيثية، بعد الوجود يحيث إما بالجلوس أو عدم الجلوس، قيام عدم القيام. قيام زيد هذا تركيب ناقص، مضاف ومضاف إليه، والتركيب الناقص يعني جملة ناقصة، جملة ناقصة في السابق كانت جملة تامة، إذا أوصاف قبل العلم بها أخبار الله. ماذا؟ يعني زيد قائم، زيد ليس بقائم. السيد هنا يقول كما حللنا الإنسان والإنسان قمنا لعجل فيهما التناقض، كذلك قيام زيد ولا قيام زيد يجب أن ترجعهما إلى الهلية البسيطة، فهما بمعنى وجود القيام زيد، يعني زيد الموجود قائما، وعدم القيام لزيد، يعني وعدم وجود القيام لزيد. واضح الآن؟ يعني تدخل الوجود. إذا التناقض دائما في دار الوجود، وهما ينحلان في نهاية المطاف إلى هليتين مركبتين، يعني تقول زيد قائم، زيد ليس بقائم. إذا التناقض هناك، ليس التناقض في التركيب الوصفي، في التركيب الوصفي. هما قولنا زيد قائم، يعني زيد الكائن قائم، وقولنا ليس زيد بقائم، يعني ليس زيد الكائن قائم. فتقابل التناقض بالحقيقة يعني في الواقع والحقيقة في الإيجاب والسبب، والإيجاب والسبب لا يكون إلا إذا كانت هناك قضية، فهما قضية يعني هل هي مهلكة، وإن شئت فقل بين الوجود والعدم، غاية أن الوجود تقيد به وجود القيام لزيد، والعدم عدم القيام لزيد، والسر هو واضح، السر هو أن المهيات أين تكتسب هويتها؟ لا تكتسب هويتها في دائرتها، تكتسب هويتها في بعض الوجود، إذا استقر في بعض الوجود، أول ما تستقر في بعض الوجود بهل هي بسيطة ثم بهل هي مركبة، هنا في يأتي التناقض. نعم، غير أنه سيأتي في مباحث العقل والمعقول إن شاء الله تعالى، يعني في بحث العلم، أن العقل إنما ينال مفهوم الوجود أولا معنى حرفيا في القضايا، ثم يسلك منه المعنى الاسمي بتبديله من هذا. هذه أول محاولة في تاريخ الفلسفة في التصور، ربما حسب تقديرنا حسب علمنا ممكن فيها سابقة على السيد العلامة. السيد العلامة كثير من تجلياته رحمة الله عليه تجليات معرفية، نعم، مثلا في ابن سينا الفارابي صدر متأذنهين بالدماء، كبار الحكمة في بحوثهم الفلسفية يركزون على البحوث الأنطولوجية، في صدر تحت مسألة أنطولوجية، في الأثناء تأتي مباحث معرفية، درر معرفية يعني مختصة بنظائر المعرفة. سيد العلامة، سيد العلامة كان تلميذ شيخ صفي يركز كثير على نظائر المعرفة، لا أدري أن كان في زمن الشيوعيين ما كانوا يفتخرون بطرح المعرفة لهذه السبب، فكان يركز كثير على تحليل المفاهيم. نعم، هنا يطرح هذا الطرح، كيف وصلت الفهمة إلى مفهوم الوجود؟ هذا بعضهم يقول هو أول من طرح هذه المسألة، كيف وصلت الفهمة إلى مفهوم الوجود؟ كما بحث في أصول الفلسفة في مقالة مستقلة كيف وصلت الفهمة إلى الوجوب في الأخلاقيات، مطلق الوجوب في الأخلاقيات في الإلزامات، وصل إلى مظاهر الاعتبار. نقول فهما فهمت الوجود بالعلاقة العلمية والمعنوية، ما في الشهود العقلية وأما في شهود الباطنية، النفس ومقتضيات النفس، ثم يستل هذا الوجود ويطبقه على أفراد بالإبداع، على مصادق غير مصادقي أو الاعتبار. لماذا؟ لأن بين النفس ومقتضيات النفس، يعني النفس إذا تريد تصل إلى مقتضيات إلى كمالتها فيجب أن توسط هذا الاعتبار، بدون هذا الاعتبار لا يمكن أن تتحقق تلك المقتضيات. فبحث هذه المسألة بالتفصيل في رسالة الاعتباريات وفي مقالة مختصة في أصول الفلسفة. هنا كذلك يطرح هذه المسألة، كيف وصلت الفهمة إلى مفهوم الوجود؟ يأتي بالهدية المركبة، قل زيد قائم الصمت، ثم يقول الفاهمة بمساعدة الواهمة تحدث زيد، ماذا يبقى؟ قائمة، ثم تحدث القيام، يستقر أرض ينقلب لوحدها، التوصيل فهم إلى مفهوم. محاولة لطيفة وجميلة، لكن الشيخ جواد أمرينا لم يقبلها، قل محاولة خاطئة، محاولة غير موفقة. إن شاء الله سيأتي في بحث العقل والمعقول نتطرق إليها ونأتي بإشكالات الشيخ جواد أمري، ويبقى الحل الوحيد ما هو لفهم الوجود والشهود وليس بفهم العقل التحليلي. ما يقول غير أنه سيأتي بمباحث العقل والمعقول، يعني بحث العلم، بحث اتحاد العقل والمعقول إن شاء الله تعالى، أن العقل يعني فهم، إنما ينال مفهوم الوجود، مفهوم الوجود أولا معنى حرفيا، معنى حرفيا يقول زيد قائم أصل يناله أصلا في القضايا، يعني زيد قائم، ثم يسبك منه يعني يصنع منه المعنى الاسمي يعني حاصل بتبديله، بتبديل هذا الاصل من ذلك الاصل، واخذه مستقلا او اخذه بتبديله واخذه مستقلا بعدما كان رابطا، بعدما كان اصل في القضيه زيد قائمه يرجح مستقلا الحاصل يعني الوجود. يقول ونفس التحليل يطبقه على العدم، الله على العدم، يعني يقول زيد قائم تبدأ العملية حد زيد ثم القيام يبقى نيس تحليل العدم، نيس استخرج مفهوم العدم. هذه المحاولة التي تعلم إن شاء الله في محلين وبين المحاولة ليست موفقة. يتبين أن مفردات أساسها القضايا، ما عندنا مفردات لوحدها، مفردات تنتزع من القضايا. بعبارة أخرى كل ما في الفاهمة عبارة عن الانطلاق من البسيط ثم يأتي التحليل. وضعنا أنت عندك زيد واقعية بسيطة، البساطة هنا ليست مقابل مركب، البساطة في مقابل المعنى المجمل، المجمل في مقابل المفصل، ليس المركب بسيط يعني مجمل، في نوع انديكاتور في شرط. أنت الآن واقعية زيد قائم أصلا، كل كان في حال اندماج، تأتي الفاهمة ترتب هذا الاندماج، كيف ترتبه؟ يجب أن تفصله، تضع الموضوع زيد، تضع المحمول قيام، ثم تربط بين القيام، تربط بعملية أصل، ثم إذا فكت الزيد لوحده، القيام لوحده، أصل القيام، هذا بعد تلك الواقعية مندمجة. إذا المفردات من أين جاءت؟ جاءت من الواقعيات التي تحتها الموضوع. يقول حتى الوجود كمفهوم جاء من الواقعية، يعني من الواقع استدلنا، فما عندنا الوجود لوحده، ما عندنا العدم لوحده، هذا بعد عملية تحليلية نصل إلى الوجود، ثم نقول بينهما تناقض، قيام وعدم القيام بينهما تناقض، لا هي في الواقع كان تناقض على أي مستوى؟ على مستوى الهلية المركبة، حد أقل على المستوى الهلية البسيطة، على حد أقل. هي المناسبة، واضح الآن؟ المناسبة أن المفردات مستلة من الواقع، يعني حتى الوجود، لكن نحن لا نوافق السيد العلامة رحمة الله عليه على هذا التحليل. سلام الله. واضح البحث؟ هاي النتيجة، نتيجة يشيلها، فالتقابل التناقض بين الإيجابي والسلبي، والإيجاب والسلبي لا يكون إلا في القضايا أولا وبالذات وبين غيره، يعني من المفردات بالعرض ما؟ بالعرض، بعرضهما يعني بعرض الإيجابي. أما في بعض العبارات من نسبة التناقض إلى القضايا كما في عبارة التجريد للمحقق الطوسي رحمة الله عليه، إن تقابل السلب والإيجاب راجع إلى القول والعقل، القول والعقل يعني القضايا. العقل بمعنى الارتباط، والقول بمعنى قضية في التقول في الكلام، باعتبار الكلام يسمى قول، قول صحيح قول باطل. هل القول يتصف بالصدق والكذب؟ ما رأيك؟ القول يتصف بالصدق والكذب، قول صادق قول كذب، ما رأيك؟ الأجهزة الزراعية طالب يجب أن يدقق، يدقق لماذا؟ لأن مسألة جدا ممكن من السهولة. مثلا أقول مصطفى دخل الكسب، صادق الكلمة، صادق تصدق على مستوى، على مستوى هذا القول، قول كلامي مسخر وعامة شأنه من شؤوناتي، فعل خارج واقعية كالشجر، غير معنى واقعية لنا رابطية يعني ربط بأن وجود رابط واقعية لا فرق بينكم بينها، أنت وجود وهي ولك وجود، لا معنى لصدقه وكذبه هو واقعية. لكن هذا القول باعتباره ينقلب في ذهنك قضية وعقدا، هنا تقول صادق أو كاذب، ليس القول كفعل كلام، صحيح أم لا؟ أي فعل كلام. أنا في تصور الدراسات الحوزوية من بداية إلى نهايتها إلى كلامها يتبني الوعي، يدخل الطالب من السنة الأولى وهو يربي الوالد ما يربيها في البعد العملي وفي البعد النظري. هنا في مع الأسف حضرت كثير على البعد النظري، البعد العملي قليل، والعملي مجرد أن تكبر في الصلاة الله أكبر تبدأ تلعب كما تشاء، تأخذك يمينا وشمالا، هنا ما في تربية، ما في تربية على التركيز وعلى التركيز الروحي في المعرفة كذلك، ما في دقة، كلما تدخلت وقف، تخاطب هكذا توقفي حتى تستفي العقل ما لا يقول. أنت أسأل أي طالب الآن، الآن أسأل أي طالب قول يصدق ولا يصدق، نعم قولك كاذب قولك صادق، ما في دقة، قل كيف القول هنا؟ قول هذا شأن كلامي تجلي خارجي واقعية، كيف يصدق؟ يفقد تحيه، لماذا؟ لأن في ديني الشريف أن القضية هي التي تصدق وتكذب، وباعتبار أن القضية سببها أو المعد الذي يحققها في القضية هو القول، يسري حكم القضية إلى حكم القول، مغالطة ولا مغالطة، هذه الوهمة. أما الدقة لا، سيد الإمام في درس الخارج يقول اجتماع الأمر والنهي، قلنا معنى لاجتماع الأمر والنهي، البحث الكبير في الأصول، قلنا معنى لاجتماع الأمر والنهي، ثم يبين أين الاجتماع وأين عدم الاجتماع. الأمر فعل كلام لله والنهي فعل كلامي، لا يجتمعان ولا لا يجتمعان، كأفعال كلامية، إذا يغير العبارة يغير العنوان، أفعال كلامية واقعيات خارجية، إذا الاجتماع والافتراق في بعد آخر يصحح فقط المدخل للبحث. وهذا الآن يدرس في الغرب تحت علم جديد الأفعال الكلامية. أول كتاب طوزن من فارسيا السنة الماضية أفعال الكلامية مهمة جدا في علم الأصول ليفهم هذه التحليلات الغربية الآن يفهم كثير من أسرار الأصول، لأن علم الأصول ما يناقش أوامر والنواهي والأمر والأوامر والنواهي أفعال كلامية، يعني في فاعل يفعل شيئا ما، هذا الفعل من صنخ الكلام ثم هذا الكلام يحرك الآخرين نسبة إرسالية أو نسبة إيه شكية. في أمريكا حللوا هذه الظاهرة وصلوا إلى نكات جدا دقيقة تنطبق مع الأصول انطباقا تاما، غاية الأمر أنهما حيّة البحث في حيثيات نحن ما حيّتناها، ونحن حيّتنا البحث في حيثيات هو بحث. وأحسن من عالج هذا الأمر والشيخ صادق لاريجاني في درسه في بحوثه الأصولية وفي فلسفة التحليل، وكتب الآن موجودة بالعربي موجودة باللغات كلها موجودة، تحليل الأفعال الكلامية علم جديد يسمى علم التداول براغماتيزم. علوم ضرورية في اللغة الآن، فلسفة اللغة يجب أن ينفتح عليها الطالب خصوصا ليتعامل مع النصوص، علم التداول، علم العلامات، علم المونيتيك، وعلم الإنسانيات المعرفية أربعة، فلسفة اللغة خمس علوم، واحد مطبوخ جيدا في الدراسة الحوزوية ما يحتاج إلى أستاذ يجيب لك مصادر أساسية ويطلعها يفهم، ما يحتاج حتى أستاذ إذا كان حقيقة مطبوخا في الدراسة الحوزوية يأتي بالمصادر الأساسية ويطالع ويفهم. لماذا؟ لأن هذه الخلفيات الحوزوية تخليه يفهم جيدا المطالب، ما يحتاج إلى أستاذ. مثلا في هذا العلم الجديد حتى الآن في أوروبا لم ينتشر، حتى في أوروبا لم ينتشر ذلك الانتشار. حتى الآن أنا ما وجدت كتابا كاملا شاملا باللغة الفرنسية في هذا العلم، ممكن في كندا، أنا لا بحث في كندا، أقول إذا كندا عايش مع الشعب الإنجليزي هنا. أنا درست هذا السنة عند أستاذ جواد كان حاضر وجاب كتاب في حجم القرآن هكذا عواكب اللغة الإنجليزية كلها في هذا العلم، الإنسانيات المعرفية ينطلقون من مسألة مهمة جدا، وهذه المسألة وصلوا إلى نكات أحسن تجلي لهذه التحليلات والقرآن الكريم، أحسن تجلي لنظرية القرآن الكريم. لماذا؟ لأن القرآن الكريم من أسسه الله سبحانه وتعالى وأسسه وفق التكوين، كل ما ضريت يوصل لها في القرآن رائعة جدا. أنا قلت للأستاذ قلت احنا باعتبارنا عندنا القرآن ممكن هذه النظرية نطورها ونسخها بطريقة أحسن منهم، قال لي نعم. فهو الآن يسوي تفسير، يكتب تفسير على ظهر الفن. انطلقوا من هذه القضية، هل اللغة تحكي الواقع مباشرة أم تحكي فكر الإنسان عن الواقع؟ فوجدوا أن اللغة لا تحكي الواقع مباشرة، تحكي فكر الذي يرى الواقع، وليس هذه مثالية أو تشكيكية شكاكية، لا لا لا، واقعية. عندنا فاعل معرفي، أديب، قرآن، روايات، قصة، سميها ما تشاء، يحكي الواقع من خلال تجليات لغوية، يعني هو يروح للتجليات اللغوية من خلال التجليات اللغوية يوصلك إلى الواقع مباشرة. والقرآن الكريم كذلك. ثم وجدوا في تحليل هذه المسائل وجدوا مسألة مهمة جدا احنا ما ركزنا عليها، الإنسان يعيش بعد زماني ومكاني، هذا البعد الزمكاني غريب فيه، لا يمكن التلاعب باللغة إلا في إطار هذا الزمان والمكان، لا يمكن. لماذا؟ لأن هذه النشأة هكذا، هذه النشأة هكذا. أنت لو تدخل مثلا بعد مادي في النشأة الأخروية يحترق، يسبب كارثة فيها. لماذا؟ لأن فيك القوانين ما تتحمله، تحمله ولا تحمله. إذا أنت إذا تأتي إلى الميتافيزيقيات تحب تبينها في قوالب لغوية خاضعة للزمن والمكان، مضطر صخة بزمن ومكان، ولكن مع من؟ مع دقة في السياق. القرآن الكريم القرآن منزل لك قرايا جدا عالية في زمكان، فأنت يجب أن تجد صيغة كيف تنتقي من هذا الزمكان إلى ذلك المجرد، أو من ذلك المجرد. مثلا إذا قال وجاء ربك والملك صفا صفا، هذه صيغة زمكانية، شئت أم أبيت. إذا أراد الله أن يصور تلك الحقيقة يوم القيامة، الحساب والعقاب والملائكة حاضرون والله حاضر للحساب والعقاب، لكن يصور لك هذه الزمكان، ملائكة قائمين كالسلطان والجنود أمامه، وفي جماعة حاسب وفي جماعة شاهد، وهو جالس على العرش. صور لك هذا الموقع، هذه الحالة. إذا هنا بالله عليك تصوير لغوي أم تصوير خارجي مباشرة؟ تصوير لغوي، يعني هذا لعب باللغة، خصوصا اللغة العربية، اللغة الأخرى ما تتحمل، خصوصا اللغة العربية. الغربيون بعدما نقلوا الديانة المسيحية من الديانة من اللغة العبرية إلى اللغة اليونانية، وجدوا إشكالية كبيرة جدا، وهي أن اللغة اليونانية عاشت في بيئة عاشت في بيئة متطورة من ناحية المعرفة. أنت جالس الآن في القرن 21 وتقرأ لأرسطو وتلتزم، تقرأ لأفلاطون وتلتزم، تتعجب كيف 25 قرن، يعني خمس قرون أربع قرون من قرون قبل المسيح، مع هذه الدقة في المعارف، صدقني يعني شيء دوخ. تطور شيء كبير. ولنا البلاغة أرسطو لحد الآن لم تستغل حتى في العالم الإسلامي. أول من أدخلها في العالم الإسلامي أديب أندلسي في منهج البلاغة. أما هذه البلاغة اللي ندرسها في التلاني وكذا مطولة، لا في البلاغة الأرسطية، فيه نكات وحيثيات رائعة جدا. المهم لما جاءوا لنقل هذا الدين، تعاليم الدين من اللغة العبرية إلى اللغة اليونانية، عاشوا هذه الإشكالية. اللغة اليونانية جدا متطورة، واللغة العبرية جدا متخلفة، جدا متخلفة. هذه دراسات تحقيقية. أما اللغة العربية لما نزل القرآن في اللغة زمن قريش، اللغة العربية كان عندها تجليات أدبية، هذا فوق عقاب الشعر والتنافس، يعني كان في مصدر زيادة، فتحملت هذه المعاني. أكثر من ذلك القرآن تحملت ورفعها، يعني ليست فقط تحملت ورفعها إلى المعاني غير موجودة عند العرب. ذاك التصور على الإله هذا موجود عند العرب، العرب يعرفون الإله، ذاك التصور هذه المبادئ العالية في القرآن غير موجودة. يعني اللغة العربية تحملت زاد القرآن رفعها، يعني زاد أعطاها أبعادا لم تكن موجودة. فاللسانية في المعرفة هذا كان يدرس هذه الحيثية، يدرس كيف استخدم الله تعالى هذه العبارة، وجاء ربك والملك صفا صفا، كيف يبين هذا؟ ولا يلزم التسجيل ولا صافي. أنا قرأت الأقوال كلها عن الشيخ المرض، مقدمات كلها درسناها بالتفصيل. تفضل شيخ. مهمة جدا مهمة. لا لا لا لا لا هذه أكبرنا. نعم أكبرنا أبناء عرفان غير أكبرنا. لا لا هما في الشهد المعرفة في اللغة الطبيعية، هذا الإنجليزي شان إرهاني. ممكن هذا المدخل من الأطفال موضوع المعاني الكلية. لا لا موضوع المعاني الكلية المعاني الكلية هم يعني بشرط إذا قال الصلاة واجبة يعني الصلاة الدينية ولا الصلاة الخلفية، يعني طبيعة الصلاة. هذا هو المبنى الأصولي. أما مبنى الاتصالات فيه انتهى، يعني الواضع إذا وضع القلم يضع لروح القلم وليس للقلم الذي كان سائد في زمنهم، أو القلم الآلي هو القلم الأوبتيك القلم الضوئي، فالقلم الروح ما يعني ما يكتب به. فإذا الله سبحانه وتعالى خلق مخلوقا ضخما يكتب به الموجودات كالعقل الأول، فهذا ماذا؟ قلم في الروايات موجود قبل. صح ولا لا؟ هذا هو هذا كثير، هذا بحث وجودي، وذاك بحث لغوي ثابت، هذا بحث وجودي. ولم يوصف حتى الآن. الغزالي هو أول من طرح هذه الأطروحة، عمقها الشريف فهم الكشاف. خب، أين وصلنا؟ تنال بعض العبارات من نسبة التناقض إلى القضايا، كما في عبارة التجديد للمحقق الطوسي إن تقابل السر والإيجاب راجع إلى القول والعقل. هنا دخلنا في القول وما خرجنا. القول القول هنا كفعل كلامي لا معنى به اتصافه بالصدق والكذب أو المطابقة على المطابقة. إذا انقلب قضية فهمة بيناها يعني عدد لا نقف عندها. والعقل هذا هو العقل، يعني الاتصاف، الاتصاف بين المحمول والموضوع. فالقضية لها تسميات متعددة، قول مركب كلام، عقد، قضية، جملة، حيثيات متعددة. تقريبا خمس عبارات تشير إلى حيثية متعددة. مثلا التركيب التام هنا قضية معرفية أم تركيب على الصيغة اللغوية؟ الصيغة اللغوية هي الجملة. التركيب التام هنا التركيب على الجملة، والجملة غير القضية. الجملة غير القضية، القضية الواحدة يمكن أن تصف بجمل متعددة. الثلج أبيض، هذه الجملة تشير إلى قضية. تأتي إلى اللغة الفرنسية، لا نجيب جملة تشير إلى نفس القضية إلى قضية أخرى، إلى القضية واحدة، ذلك البعد المعرفي. ممكن تأتي بترتيبات متعددة، إذا الترتيبات والجملة تركب على الصيغة اللفظية، على القضية اللفظية، قضية اللفظية. العقد يركب على الارتباط، القول يركب على الفعل الكلامي. بعد إذا تلك المفردة المعرفية إذا ركبنا على الصيغة اللغوية نقول تركيبها أو جملة، إذا ركبنا على الفعل الكلامي نسميها قولا، إذا ركبنا على الارتباط بين مكونات عقدا، وهكذا. كلها تشير إلى ماذا؟ إلى حيثية متعددة. نعم. وقد ظهر أيضا أن قوله نقيض كل شيء رفعه، هنا الرفع ليس في المفردات، رفع في النسبة، رفع في الارتباط. ذلك العقد أريد فيه، أريد فيه أو أريد فيه، فيه رفع، فيه سببية أو لا، فيه رفع الطرد الذاتي وليس العربي. فالإجاب والسلب يطرد كل منهما بالذات أم بالعرض؟ بالذات. فما في بعض العبارات من نسب التناقض إلى القضايا، كما في عبارة التجريد أن تقابل السر والإيجاب راجع إلى القول والعقل إلى القضايا. انتهى كلام التجريد. أريد به يعني التقابل السر والإيجاب إلى القول والعقل، يعني راجع إلى القضايا. يعني إما هي بسيطة وإلا هي مركبة. قال أريد به السلب والإيجاب من حيث الإضافة إلى المضمون القبلي الثاني. واضح الآن؟ المضمون القبلي يعني العقد. هنا ليس ثم في بعض العبارات يجب أن نتخمسنا على الأخلوف. كنا ندرس لإلهية شفاء ونتبحث أنا والدكتور بحث الإسلام وطاشر سنة قبل طاشر سنة فعبارة فارسية محضة إلهية شفاء كله لسان فارس كل العبارة تقريبا فارسية أحنا مرتاحة إلى العربي تتفجر هذا هنا السيد العلماء أحيانا يصير العبارات الشيعه التركيه احيانا تصير عفايه نعم انا وضمه في كتاب الشيخ مصباح منها الجديد وهذا الكتاب العقيده نص العقيده فحين التطبيق نزع على كل الحيثيات الفنيه حشو ما يحتاج في اللغه الفارسيه ضروري وفي اللغه العربيه ليس ضروري هنا انت بحسك اللغه العربي فما في بعض العبارات تحس بأنه في صدد ماذا؟ في صدد الإشكال أم لا؟ أنا ليس في الإشكال هنا تأكيد أوتي كدا أوتي كدا يعني الذي في تجريد هذا هو المراد فهمنا؟ أنت إذا ترجمها باللغة العربية يجب ترجمها في سياق عبقري في اللغة فهمنا؟ ها؟ هنا فما في بعض فيها شمل رجع على التجريد هو مرض تجريد يشير إلى الحقيقة فما ببعض العبارات من نساء التناقض إلى القضايا كان في عبارة التجريد إلى تقابل السلب والإيجاب راجع إلى القول لا أنت أريد به السلب والإيجاب أي من حيث الإضافة إلى مضمون القضية بحيث يعني على القول يعني تلك النسبة وبعبارة تقول زيد قائم إذا تريد تنقل ماذا تقول زيد ليس بقائم لا تنقل زيد ولا القيام تلك النسبة العقد يعني القضية الإجابة والسلب وبعبارة أخرى أخلوفا سيد العلماء يقول افهم هذه العبارة لي هكذا إن تقابل السلب والإجاب راجع إلى القول والعقد يعني إلى ماذا؟ إلى إثبات النسبة ورفع النسبة يعني زيد قائم وزيد ليس بقائم أين التناقض هنا؟ ليس بين قضية وقضية بين العقد السالب والعقد الموجب وضح الآن هكذا وإلا القضية بما هي قضية لا تناقض القضية الأخرى أبدا لماذا؟ ذاك الكيان فاهم وذا الكيان فاهم وضح الآن مصطفى شغل المحقق الطوسي لا يريد هذا يريد ما يريده السيد الإعلام هو نفس الإعلام يقول مشكلة مرادها ليس في باطل المخ في صدر بيان المرام الجدي مثال أنت إذا قلت زيد قائم هذا كيان زيد زيد ليس بقائم ما قلت تقول كم لست في صدر النقد نقد المقضي يقول في صدر بيان العقد جديد يعني مكونة مكونة فاهمة في تناقض متى يكون تناقض؟ إذا تأتي وترفع النسبة ما راح الآن إذا التناقض ليس بين القضايا بين القضايا المتناطحة يعني بين السلب والإيجاب هذا هو الكلام يعني إن تقابل السلب والإيجاب راجع إلى القول والعقل لا القضايا بما هي قضايا لا تناقض بينها لماذا؟ لأن هذا كيان فاهم ولا كيان شاهد متى يأتي التناقض؟ إذا جئت بالقضية الأولى تريد تنقض القضية يعني تسلب القضية الأولى إذا بين السلم هذا هو مراد صاحب التجريد وصاحب التجريد حبيبي مولانا قوي جدا في المنطق ليس قويا يعني إمام في المنطق عبقري من عبقرة الإنسانية في المنطق كما في الفلك وفي الرياضيات حتى السيد العلماء جدا قوي في الرياضيات هذه حجتية لأن تعرفوها هو لهندسها هو لعمل التخطيط الهندسي تعرفون هذا؟ حجتية هو لمسؤولها هذه الهندسة هذا يحتاج إلى دراسة في الجامعة حتى يسويها ولا وزن. وقد ظهر أيضا أن قوله نقيض كل شيء مفروض أريد فيه كفاح الطرد الذاتي نعم، فالإجابة السلبية يطرد كل منهما بالذات ما يقابله. إذا إذا قلنا القضية الفلانية تناقض القضية الثانية على أي مستوى؟ على مستوى الإيجابي والسلبي. وأما تفسير من فسر الرفع بالنفي والسلب فصرح بأن نقيض الإنسان هو رفع الإنسان، يعني لا إنسان، ونقيض لا لا إنسان، لا إنسان ولا لا إنسان المخبر أسيد عنه. هذه موجودة كثير في الرياضيات الآن، الرياضيات العصرية يقولون أليف نقيضه لا أليف، نقيضه لا أليف لا لا أليف، سيدي على ما يقول لها يقول لها. إذن هذا تسامح، النقيض دائما يكون في النسب والعقائد. وبينا السر البارحة، السر ما هو؟ هو استقرار الوجود في مرتبة عدم استقرار الوجود في تلك المرتبة. إذا بحث وجودي أم بحث مفردات؟ بحث وجودي، هذا هو السر. إذا قلت الإنسان يرفع بالله إنسان، يعني الإنسان الموجود المفتقر في مرتبته تأتي من النفس تلك المرتبة ترفع الوجود كما يقول الإمام. هذا تمام، إذا استقر في المبنى لا يمكن أن يرفع. المد ليس مفردة فضاء تسبح تأتي وتفرح. إذا تريد قرب المسألة بالعرفة كمان، تفاحة تسبح في الفضاء، إذا تريد ترفع التفاحة رفعت ماذا؟ الفضاء. يمكن؟ لا يمكن، مثل الواقع كمان لا يمكن أن يرفع، هكذا يجب أن تفهم المسألة. أما في الفهم العرفي لا، أما العرفي تفاحة في الفضاء ترفعها والفضاء يبقى. مولانا التفاحة هي التي صنعت الفضاء، الفضاء شأن من شؤونها، كيف ترفعها؟ لا يمكن. إذا قلنا الإنسان ناقضه لا إنسان، هذا باعتبار الواقعية وليس باعتبار المفردة. يقول أما تفسير من فسر الرفع بالنفي والسلب فصرح بأن ناقض الإنسان هو لا إنسان، يعني رفع الإنسان، ونقيض لا إنسان لا لا إنسان. لا لا إنسان هذا المفسر، يعني لا لا إنسان تعطي ماذا الإنسان؟ لا لا إنسان أرفع النفس ماذا يعطي؟ الإثبات. لا لا إنسان يعطي الإنسان، هذا ما يقول به. لا لا إنسان تعميق للعدم، تقعر في العدم، فهذا العدم تنفيه، تنفيه عن تعطيه ثبوت، تنفيه هذا المتوهم. الرياضيات تحتاج لها كلها في البداية الإثنان وهم، وهناك مصيبة وهم. لماذا؟ لأن الرياضيات دائما في أعداد أم في امتداد، فهمنا امتداد عدد وهم وهم وهم مع وهم نعم، لكن هناك وهمان متأدبة دائرات يتحرك والعقل يؤيد. نعم هنا خطر الواهمة، تقول إذا جئنا ورفعنا العلم يصير ماذا؟ حقيقة الثيابة. رفعنا العلم يعني أعدلنا العدد، أعدلنا العدد إعدام، إعدام لا بالثبوت، يقعر العدم، يعمق في العدم، يعني العدم تشكيك هاي نعطيه مرتبة أعلى. هذا هو أكل السيد الأعلام، دليل على أنه عنده عقلية رياضية. وأما الإنسان فهو لازم النقيض وليس بنقيض. واضح الآن؟ لا إنسان أرفعه، تقول لا لا إنسان. واضح الآن؟ لا لا إنسان. إذا قلت لا لا إنسان، قلت الإنسان مستقيما ومباشرة أم باللازم؟ باللازم. واضح لا؟ وأما الإنسان فهو لازم النقيض، يعني لازم لا لا إنسان. اكتب هكذا في الكتاب حتى إذا درست الكتاب ما شاء الله ما شاء الله. وأما الإنسان ولازم لا إنسان، وليس بناقص، لازم لازم ناقص. عندنا لا إنسان ناقض مرور لا لا إنسان، لا لا إنسان ما تقول إنسان، لازمه الإنسان، لازمه يعني هذا النقيض لا لا إنسان يلزمه مثلا إيه؟ نقول لا لازم الإنسان، هذا تقعر في العدم، تقعر زيادة في العدم، قوة في العدم. طبعا هذه القوة قوة واهمية أم حقيقية؟ واهمية، لأن يعني العدم لا شيء. فلازم تفسير هذا الإنسان كون تقابل التناقض من جانب واحد دائما وهو ضروري البطلان. هذه العبارة شوية معقدة، فلازم تفسير هذا الكلام، يعني الكلام المترتب على هذا التفسير ما هو؟ كون تقابل التناقض، تقابل التناقض يعني عندنا كم؟ عندنا طرفان أم طرف واحد؟ طرفان، لا إنسان ولا لا إنسان، كون التقابل التناقض من جانب واحد دائما. هذه أين تجدها؟ وجدتها في الفصول النظرية، وحق الفصول هناك في المعارف في نظرية الفلاح الأخرى، عنده مقاربة في الفلاح الأخروي يوم القيامة، هل الفلاح يختص فقط بالمؤمنين أم هو أوسع دائرة؟ يثبت فينا أوسع دائرة، يدخل المستضعفين، يدخل البول، يدخل المجانين، يدخل، لكن في مرحلة تشريفية يخلص فقط الكافر والذي مات على كفره. أه؟ الكافر طبعا، الكافر يعني له تجلي، الكافر المعصوم المنافق هذا كله، الباقي كله يدخل في رحمة الله إلا واحد فقط المؤمن العاصي، هو يدخل ربي في الجنة يطهر ويخرج. هذه روايات من ورائها. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذه بعد لك خاص مؤمن يصل إلى طرح الجبائي وابن الجبائي، يجيب الموازنة، الجبائي يحمل المقاربات، يقول إذا قلت عنده عشر سيئة وعنده خمس حسنات، عشر حسنات تضرب تضرب الخمسة كم تبقى من السيئة؟ خمسة، يحاسب على خمسة، عنده عشر حسنات في مقابل خمس سيئات، عشر حسنات تضرب الخمسة كم تبقى حسنات؟ خمسة، يدخل الجنة. يحقق التوصي يقول هذا تقريب وهمي، هذه خلطها كيف يقول هذه العشرة حسنات إذا تأتي تروح بالخمسة، خمسة تروح ما عندها، ما عندها ضربية، طرف واحد فقط، يعني العشرة تضرب خمسة ما تضرب، فعلا إذا كان فيه متقابلان الضرب من طرف واحد من طرفين، من طرف واحد من طرفين يعني عندك عشر حسنات مع خمسة، يعني عشرة تضرب خمسة، خمسة ما تضرب اعتبر الجبائي قد تضرب فقط واحدة. انظر هنا، هم كان مثلا دقة في محقق الطوسي، محقق الطوسي ذاته، محقق الطوسي يقول الجبائي جيد عندك خمس عشر حسنة في مقابل كم؟ خمسة، تأتي العشرة وتضرب خمسة كم يبقى؟ خمس حسنات إلى واحد جنة. محقق الطوسي يقول أنت كما أعطيت الحظ للضرب للعشرة تعطي الحظ ماذا؟ الخمسة، خمسة كذلك تضرب، الخمسة تأتي تضرب العشرة تنزلها إلى خمسة وهي باقية يأتي التشابه. الله يحكم، لماذا ما تقول هكذا؟ قل هكذا، خمسة تعطي تضرب عشرة تنزلها إلى كم؟ خمسة، يبقى التشابه ولا لا؟ يبقى التشابه. حكيم يا لماذا أنت تأتي بالعشرة فقط تضرب الخمسة وتضيعها؟ الخمسة تقاوم، إذن بين المتناقضين في الضرب متبادل. انظر هنا يقول السيد العلماء حتى تفهم هذه العبارة، فلازم تفسير هذا المتكلم كون التقابل، تقابل تناقض، إذا قلت تقابل كم طرف؟ طرفان من جانب واحد دائما، يعني إلا لا إنسان يرفع لا إنسان، إلا إنسان لا يرفع لا لا إنسان، نائب نائب وهو ضروري البطلان. هي دقيقة صحيح، دقيقة جدا. انت العبارة ما هي؟ لا انسان يرفع بماذا؟ لا لا انسان، واضح الان؟ يأتي لا لا انسان ويطلب لا انسان، لازمه هو الانسان، الإعلام يقول جيد إلا لئيسان ضرب اللئيسان، لئيسان نائم، اللئيسان كذلك يضرب الله لا إنسان، يعني هذا الإنسان حقق الرؤية حقق يبقى كالكرة كالكرة لا إنسان يحققه لا إنسان يرفضه. شوف ترك الجيد هذا مجيئة أن لا تكتب وين عم إيه لا إنسان هذا لا إنسان في سنة إذا جاء الضرب النهار يعني ذاكرة ماذا يقول لك الضرب بالذات طبعا وفقا لهذا المثل الضرب مطلق واحد أم لا عملنا هذا الزمن فذا يقع الإنسان يبقى كذلك مع ضروري بطلق أم لا ضروري نفس الجبة يقول يعني خمس سيئات وهي عشرة يقول لي أهل عشرة حسنة ضمن خمسة قبلة خمس حسنات كل جزء محقق وثقة جزء أظهر إذا جاءت المضمرة لك نجم ضمن أمام الضمرة دائما في التقابل التاسع والتاسع التاسع يكون من الطرفين إذا تقول الإنسان يحقق الإنسان لا تقول تقول كذلك ان الانسان يرفع الانسان تحقق ورفع معقول ولا غير باطل باطل هذا هو التحليل انا قلت في الفضائيه قلت ان الفلسفه الاسلاميه مو الفلسفه الاسلاميه يعني الفكر الاسلامي عموما مملوء بالتحليلات مملوء بالتحليلات الحوزه كلها تحليل واضح مو واضح أعطي الأثر اللائسة ماذا يحقق في طرده للائسة يحقق الإنسان بالله أعطي الأثر اللائسة يرفع الإنسان أم يرفع إنسان ولا إنسان في واقعية واحدة معقول هذا أم ضروري البطلان ضروري البطلان أتبع معي الآن يقول فلازم تفسير هذا القول كون تقابل التناقض من جانب واحد فقط مع أنه ليس من جانب واحد دائما وهو ضروري البطلان إذا إذا قلنا لا لا إنسان عمقنا أن أثبتنا عمقنا العمل وضعنا نوف الوضح أنا في غموض في غموض قل يا إذا لا يستحي مع العلم خاف كيف نعيد العبارة من حيث التطبيق وأما تفسير من فسر الله بالنفي والسلب فصرح بأن ناقض الإنسان هو لئيم يعني إذا جاء اللئيم يرتفع الإنسان أم لا يرتفع وناقض اللئيم ما هو لا لا جيد هنا سيد العلماء يقول هذا الكلام ركز في هذا الأمر إذا جاء لا لا إنسان يرفع لا إنسان يحقق باللازم العين هذا نقبله إذا كان التأثير من طرف واحد لماذا لا إنسان تتحذفه يأتي هذا ويضربه لا فما يضرب يضرب له طرفان إذا هذا طرف يحقق الإنسان هذا ماذا يحقق يحقق لا إنسان يجتمع لا يمكن إذن ما هو التفسير في العلماء يقول هذا من سلخ واحد هذا رفع للإنسان وهذا تقعير لذلك الرفع تعليق لذلك الرفع طبعا تعليق مجازي تعليق مجازي واضح الآن إذا هذا إذا بالتفسير الأول يلزم الترابط بالتفسير الثاني يلزم ماذا التعميق في العدم زدت رفعت العدم يعني تعمقت في العدم وفي عبارة أخرى هكذا إلا إنسان هذا أنت فيها إلا إنسان رفع الإنسان هذا زيد الضعف الا ده ايه زيادة في الراس الاثبات هذا تعبير ما تعبير في العلامة سهل في العلامة دي الابعاد المعرفية. اذا ما نقص التناقض نقص التناقض لا. ومن احكام التناقض ان تقابل الناقضين انما يتحقق في الذهن او في اللفظ بنوع من الاجيال صحيح ام لا؟ في اللفظ او في المعنى. في المعنى في الذهن يعني في المعنى, في اللفظ يعني في اللفظ بنوع من المجاز. مثلا تقول الا انسان رفع الانسان, الا لا انسان تقعر في رفع الانسان. بالله عليك احنا عندنا هذا الشيء في الواقع عندنا المجاز في المجاز. طبعا هذا المجاز مجاز خضع لنفسه امر وليس من عندياتك. وضعنا وضعنا دائرة الخامسة عند السيد العلامة دائرة مجازية ولا تبعية ولا تبعية في المعنى وفي اللفظ, تابعة للوجود في المعنى وفي اللفظ بنوع من المجاز يعني من التجوز. لأن التقابل نسمة قائمة بلا طرفين ولا طرف في بين الوجود والعدم, طرف واحد وأحد الطرفين في المتناقضين ما هو العدم. تقول الوجود يناقضه العدم. كيف يناقض العدم حبيبي؟ العدم غير موجود. لا حتى يناقض يقول لا مولانا هذا تعبيرات مجازية خاضعة لنظام تكويني نفس أمر. والعدم اعتبار عقلي. واضح الآن؟ يعني الفاهمة تعتبر مفهوم العدم وتعتبر المصداق وتعتبر الصدق كم اعتبار؟ اعتبار في اعتبار في اعتبار. والعدم اعتبار عقلي لا مصداق له من خارج. اي خارج؟ الخارج الذي يقع في مقابل الذهن وليس الخارج بحاجة. الخارج الذي يقع في مقابل يعني الخارج الذي تترتب فيه الاثار. اما الخارجية بالمعنى العام له دائرة خامسة. نعم. قد يقول قائل هذا مجاز وفهمناه مجاز محض, لماذا؟ لأن العدم لا واقعية له بمعنى الخارجية التقاط مقابل. ما رأيك في العدم الذي يشير إلى فقدان الملكة؟ يقول ذاك عدم. ما نقول عدم, نقول عدمي. عدمي يعني منسوب إلى الوجودي إلى الكمال. ذاك فرق. وهذا بخلاف تقابل العدم والملكة, فإن العدم في هذا الأمر في هذا التقابل كما سيأتي إن شاء الله عدم مضاف يعني عدمي منسوب إلى الوجود مضاف إلى أمر موجود خلاه حظ من الوجود ببركة ذلك بالكمال. فالتقابل فيه قائم في الحقيقة بين طرفين موجودين. جيد. الآن لكن هذا واحد لكن القضية التي تحتها هذا الأمر العدمي زيد الله بصير. زيد الله بصير حكاية نفس أمرية لكن كيف تم ها؟ يعني فهم كيف تصل إلى هذه القضية. هذا مهم جدا. الفهم تتعامل مع الكلام زيد بصير طبعا ثم بالواهمة أو بالشهور بالواهمة تنزع على الكلام بالنسبة إلى زيد وبالواهمة تجعل النقص ملتصقا بزيد لأن النقص لا يلتصق تلصق النقص زيد وبصير. تقول الفهمة لماذا ألصقت هذا النقص بزيد؟ النقص لا شيء حتى يلصق كل هذه أبرك مفاهيم صنع مفاهيم. تقول نعم فبركة عرفنا معنى فبركة صنع تركيب احتمال لحكاية هذا الواقع. ما هو الواقع؟ أن زيد فاضل به كمال ليس مكتسبا لنقص. السياقة العبارية مكتسبا لنقص ولكن المعنى ما هو؟ فاضل به كمال. ما عنده طريق كمال فاقد لكمال شيء إليه كسب النقص. ما نستطيع نقول فاقد لكمال. لماذا؟ لأن القضية تنقلب كلمة سيد المحصلة. سيد المحصلات ما تنفعنا. واضح؟ إن سيد المحصلات تشير إلى انفكاك بين الموضوع والمحدود، لا تشير إلى خصوصية الموضوع. فاعقبوني مقصودا، هنا تنفع القضية المحدودة. واضح؟ إذا القضية المعدولة محدودة المحمود وضعها تحت عين نقص في الموضوع، ومن شأنه ذلك الكمال. من شأنه ذلك الكمال، ذهب الكمال ننعته بالنقص مجازا أم حقيقة؟ مجازا. إذا الآثار المفقودة آثار ذلك الكمال. ولهذا أنت إذا ترى أعمى أمامك، أعمى يعني فاقد للبصر، يمشي يمشي يمشي أمام حفرة ثم أمطار يصل إلى حفرة، أنت تسرع ماذا تعمل؟ تنتظره يسقط ترفعه عن السطح أم تمسكه قبل السقوط؟ لماذا هذه العملية التكوينية؟ هذه العملية التكوينية لم تتحقق في الخارج إلا بعد هندسة ذهنية في دينك. هذه الهندسة الذهنية طب جاي هذه المنطقة الثانية يعني إذا وصل إلى الحفرة وهو بهبل حفرة رائحة يرجمه أنا أتكلم لك لماذا أنت تفكر يسقط صحيحة مقبول عبد الجليل حتى دقا وعوفا لماذا أنت تفكر أنا أتكلم في هذه العملية معالجها ليس عرضيا عالجها فلسفيا لماذا مسكت الاعمى على السقوط لماذا خليه يسقط وارفعه شيش كان هذا خليه يسقط في الحفره مترين ثلاثه ثم ارفعه هو هذا الاعمى مسكين يشوف كيف شو بضغطي وانت اعمى انت تعبان انت خليني حتى نسقط ثم ارفع تمسكه لماذا هذا السر عمليه ذهنيه سريعه في ذهنك تسرع تمسكه لأن الكمال ماذا يعطي؟ تخيل الإنسان ليس أعلى أمامك، الكمال ماذا يعطي؟ ماذا يصانخ الكمال؟ البصر موجود كماله، ماذا يصانخ؟ القيام أم السقوط؟ فأنت تروح ماذا تحقق ذلك الكمال في البصر، يعني كمالك البصري تعطيه هذا الأعلى نفسه، ما هو؟ القيام. واضح الآن؟ إذا الأعمى إذا وصل إلى الحفرة الدقة تقول ما يسقط تقول لا يقف الوقوف ينتفي ما هو لازمه؟ الصحة فأنت ما تروح تخليه يسقط وترفعه تروح إلى هذا الكمال الموجود عندك تعطيه ما هو؟ عرفيا كل جزاك الله إذا الأعمى إذا وصل إلى الحفرة المسألة الأولى التي تتحقق لا يقف لا يقف ما هو لازمه السقوط إذا نحن غرف نروح دائما لللازم فهم لا نروح إلى سبب هذا اللازم جيد هذه نقطة النقطة الثانية هل هذه القضية تجري في الذات المقدسة قضايا المعدولة التي تحت هذا الصنخ من النقص لماذا؟ لماذا لا تجري في الذات المقدسة؟ نعم إن الذات المقدسة لا يتسلل إليها النقص أبدا حتى المجرد كذلك إذا هذه القضية لا تجري في الذات المقدسة سلب المحصلة إذا هذا دليل على أن الحاكوية فرقا سلب المحصلة ما تصلح في حكاية هذه الواقعيات وهذا بخلاف تقابل العدم والملكة، فإن العدم في هذا التقابل كما سيأتي إن شاء الله عدم المضاف، يعني أمر عدمي مضاف إلى ماذا؟ إلى أمر موجود، يعني العمى مضاف إلى البصر، فلو حظ من هذا الحظ يمايا حظي ذلك الكمال. وبعبارة أخرى العمى يشير إلى ماذا؟ إلى كمال المفقود. إذا في وجود تطفل أمنا في وجود تطفل، فالتقابل فيه في هذا العدم والملكة في هذا التقابل تقابل في الحقيقة بطرفين موجودين بنوع من التشابه. ومن أحكام هذا التقابل أي تقابل ما جملة جديدة، أي تقابل تناقض وليس عدم الملكة وعدمها، جملة جديدة أول صف. ومن أحكام واضح العدم والملكة، ومن أحكام لم يكن مخصص للفصل السابع. ومن أحكام هذا التقابل يعني التناقض امتناع الواسطة بين المتقابلين، هذا يسمى باللغة الفرنسية تيرس إسكلي، ثالث المرفوع، ثالث المرفوع مفعول المستحيل. وين وين وين صحيح؟ في المنطقة الجديدة، المنطقة الفاضلة، المنطقة هذا الفاضي الجديد، هذا يؤمن بارتفاع المنطقة يظهر الانتهاء من الأقل. والعجيب أنه في اليابان مطبقين وتطبيقات تكنولوجية تدوخ العقل. إيه لكن هو مثلا أنت إذا وقف عند باب جزء خارج داخل يصدق عليك أنه لا داخل ولا خارج، كيف يتعامل مع الفضاءات؟ فضاء البيت غير فضاء الكل وغير الفضاء الثاني، واضح الآن؟ أنا في تصوري أنه هذا الله فعل تلف المرفوع في منطقة الفاضي مكتشفه إيراني اسمه قطب زادة كذا واحد إيراني ولم يلتفت إلى أعماقه، طور مطور في الجامعات دراسة العليا في تصور صنع هذه الفضاءات تغير بالجهة، لا يركزون على واحدة من الجهات، يعني واحدة غير مراعاة جهة من الجهات غير مراعاة يرتفع ما في ناس، أما على الفضاء الواحد يعني إذا تدخل هذا الإنسان في بين في وسط الباب لا فرق هذا داخل في الفضاء الكل لا يمكن أن يكون داخل وخارج، أما في تعدد الفضاءات يمكن. أنا أظن هكذا. ومن أحكام هذا التقابل امتناع واسطة بين المتقابلين به، يعني الوجود والعدم لا يرتفعان في واسطة، طبعاً لا يمكن أن تجد واسطة يرتفع فيها الشيء تقول شيء موجود في واسطة لا هي الوجود ولا هي العدم، يعني في مقابل التناقض يعني في استقرار هنا الارتفاع لا يستقرون في الوجود ولا يرتفع، ارتفاع الناقضين محال، فلا يخلو شيء من الأشياء من صدق أحد الناقضين يا وجود عنه شيء ثالث، فكل أمر مفروض إما هو البيت مثلا أو ليس بشيء، وإما هو أبيض أو ليس بأبيض، وهكذا فكل ناقضين مفروضين يعمان جميع الأشياء، خلاف ما تقول المعتزلة عندنا الحال وعندنا ثبتة أزلية لا يمكن، واضح الآن؟ إذن الثالث المرفوع كذلك في المنطقة الأرسطي محال، لكن هذا ليس أولي بديه، ليس أولي، راجع إلى اجتماع ناقضين تقول لو امتسع الناقضان للزم اجتماع الناقضين، لكن اجتماع الناقضين محال فارتفاع الناقضين محال في قياس في الظل، إذن بديه فطري وليس أولي، الأولي هو فقط اجتماع الناقضين المحال، واضح مصطفى؟ ما معنى غير أولي؟ فطري، ارتفاع غير الفطري، يعني يرجع إلى اجتماع الناقضين، إذا رح تفهمها بالوهم الفوت مع رفعه؟ لا، رفعه لا أليس هو؟ يعني إذا تصبح هذا تسقط اجتماع الناقضين، ارفع الناقضين تقع في اجتماع الناقضين، اذا اولي ام بديهي؟ بديهي غير اولي، نعم. ومن احكام هذا التقابل يعني تقابل التناقض ان الناقضان لا يزلقان معا ولا يزلقان معا على سبيل القضيه المنفصله الحقيقيه. هذه الصياغه ماذا؟ صياغه الانطولوجيه. ما هي الصياغه الانطولوجيه؟ الشيء اما موجود واما معدوم. وهذه قضيه لا يزلقان معا عليكما صياغه معرفيه، وهي قول اما ان يزلق الايجاب او يزلق الصفه. هذه هي الصياغه المعرفيه. صياغة الوجودية الشيء إما موجود وإما معدوم. صياغة معرفية قضوية إما أن يصدق الإيجاب أو يصدق الشك. فقط صياغة أحيانا تركز على مقام الثبوت أحيانا على مقام الثبوت. ويقول وهي قضية دليلية. إذا قال قضية دليلية صياغة معرفية أو أنطولوجية؟ صياغة معرفية. وهي قضية بديهية أولية يتوقف عليها صدق كل قضية مفروضة ضرورية كان أو نظرية. هنا يشير إلى مسألة مهمة. نعم، يشير إلى الشبكة المعرفية. الشبكة المعرفية عندنا في الفلسفة الإسلامية على شكل أهرام. عندك البديهيات، البديهية تنتقل على أساس واحد هو أم القوانين مع مقيمة، ثم تنتصرح المعرفة. نعم، لكن هذا الشرح المعرفي يبقى فاهمين، يبقى فاهمين، والشكاك هنا يرتاح على أريكة رائعة ويضع قهوة جبوشة. جزاكم الله خير. مصطفى بالاسمين لما لخص كتاب الشكاك العقلي أخير آخر كتاب الشكاكية في أمريكا، لخص الكتاب في مجلة حول الجامعة الشيخ الشافعي المعمم، رد على التلخيص ردود عليها، يلزم اجتماع نقدي، يلزم اجتماع نقدي، يلزم اجتماع ردود احتسبت. أما قرأت التلخيص وقرأت بعد مصطفى مالكين رد على الرد، قال حبيبي انت لو جلست مع هذا الامريكي مع هذا الكتاب يقول هذه الردود انا وانت، هذا الردود كلنا في بئر الحب تقطع نازلين كلنا في قعر البئر، كل الاجتماع الناقضين اين؟ كله في فضاء فهمين. اجتماع الناقضين قضيه ما هي قضايا، كل القضايا ترجع الى القضايا، ام القضايا، ام القضايا مولانا ما علاقتها بالواقع؟ يبقى الحل الوحيد هو ما هو الحل الوحيد؟ لا يشتغل معرفة بضبط من أخوان، يجب أن ترجع إلى ماذا؟ إلى الغرور أشهر بدون شهود العقل أو شهود الباطل. لا يمكن أن تسكت الفرصة، يمكن أن تستحسن كل اجتماع مقدم محال صدق يقول نعم بالله أسمع أنا مصدق بها، لكن خرجني إلى الواقع اللي مثل هذا الواقع. ما يبقى إلى ماذا؟ إلى الشهود، إلى الشهود. فعاملة إذن يجب أن تركز على هذا. والشيخ جواد العموني يشير إلى هذه المسألة في شرح الأصفار، يشير يقول أم القضايا مستلة من الشهود، أنا أدرك بالشهود وجودي وأدرك بالشهود أن وجودي لا يتحمل العدم. تأتي فهمة السلم في معناقب في السياغة المعرفية تبري المعرفة، إذن أساسها ماذا؟ نعم. وهي قضية بديهية أولية يتوقف عليها صدق كل قضية مفروضة. جيد، ضرورية كانت أو نظرية، يعني بديهية كانت أو نظرية. فليس يصدق قولنا الأربعة في زوج مثلا إلا إذا كذب قولنا ليس الأربعة في زوج، لكن أي في أي دائرة؟ في دائرة فاهمة. وليس يصدق قولنا العالم حاد العالم العالم مو العالم العالم كوسموس العالم حادث إلا إذا كذب قولنا ليس العالم بحادث. ولذا سميت قضية امتناس مع ناقضين وارتفاعنا بأولى الأوائل، يعني كل شيء يرتفع وهي ترتفع على ما معنى يرجع كل القضايا حتى أم القضايا إلى الشهود؟ ما معنى؟ معناه أوصلك إلى صميم الواقع، هناك معنى تحقق المطابقة وعدم مطابقة. هناك في مطابقة أم واقع؟ لا معنى للمطابقة، لا معنى للتشكيك، التشكيك دائما في دائرة المعرفة، يبقى وصلتك إلى أن المعرفة هي الواقع، والواقع هو المعرفة يعني الشهود. بعد انتهى جيد. هنا نشير إلى مسألة، نزل الوقت 10 دقائق، نشير إلى مسألة مهمة جدا. اكتب اكتب إذا عندك كراس أو على الكتاب، اكتب تجليات أم القضايا في المعارف. هذه مهمة، ذكرناها السنة الماضية أتذكر، لكن مع الاستكرار أخ نو في المكان. أين تتجلى اجتماع الناقلين في المعارف؟ كنا في الدرس عند أستاذ مالكيان وتحدى كل القسم تقريبا في أكثر من 100 طالب، وأنا الفقير ما نعرف الباري، يعني ما نعرف ذاك الزمان، ما نعرف العبر، حتى الآن ما نعرف العبر، إذا العبر الخبر، ما عرف الجواب بشكل. الجواب كان عندي مال لابن سينا ذكره في شرح الكهف، برهان ابن سينا هناك البيت، هو تحداهم هذا السؤال. هو لا يؤمن بان العقل حجه يوصل الى الواقع، هو ايمان، ايمان يؤمن بالقضايا الايمانيه. قال الله يعني ليس بالمعنى التعبدي والسلفي، لا، قضايا ايمانيه، هو ايمان يؤمن بالايمانيه، ولا يؤمن بالدولة الإسلامية، يؤمن بالدولة الإيمانية، يعني نظام حتى لو كان غير إسلامي يحقق الإيمان في المجتمع يكفي. مجتمع إيماني، ونحن نبني على المجتمع المدني الإيماني، قضية رأي وخاصة. قال أنا أتحداكم تأتوني بقياس مقدمة من مقدماتي اجتماع الناقلين. وانت مولانا لو تبحث من زمان ما قبل ادم في وجود الى ما بعد المشهد ادم الى خرج تاتي ناس اخرى تجد قضيه قياس قياسا منطقيا مقدما مقدمه اجتماع الناقلين محدد. لماذا؟ لان اجتماع الناقلين معيار لحقانيه المقدمتين، وليس مقدمه هي تقليد، هي معيار لحقانيه المقدمتين. وبعبارة أخرى ببركاتها تكتسب المقدمتين الحجية بالقياس. هي تدخل أكتب التجلي الأول، التجلي الأول اجتماع ناقل. نعم، تدخل في القياس الحملي لإعطاء أو لإضفاء أحسن الحجية على ماذا؟ على أي مقدمة، الصغرى أم الكبرى؟ من تفضل، الصغرى أم الكبرى؟ الكبرى. لماذا؟ لأن الكبرى هي التي تهرب الصغرى، الحجية للكبرى ليس الصغرى، الصغرى لا ليس لها أهمية كبيرة للكبرى. مثال، مثال زيد إنسان وكل إنسان حيوان، زيد حيوان، ما معنى هذا القياس؟ زيد المندمج تحت الإنسان بالضرورة يندمج تحت الحيوان، هاي هنا ضرورة، ضرورة هذا القياس قطعية. نركز على الكبرى، ما هي الكبرى؟ كل إنسان حيوان. أرسطو يقول هذه القضية لا تنعقد إلا إذا انتفى المقيد. ما هو؟ بعض الإنسان إذن في حياته، إذا بقي هذا يجل ويصول زيد غير معروف بيننا. أكثر لنفرض تحت القياس، لنفرض أن بعض الإنسان ليس بحيوان سابقا، فالقياس حينئذ لا يؤمن اندراج زيد تحت ماذا؟ تحت الحيوان. صح أم لا؟ عندنا بعض الإنسان ليس بحيوان، يعني زيد يمكن يكون ليس تحت حيوان، إذا من يؤمن الاندراج هنا أخ مصطفى؟ ها؟ اجتماع المخلوقين، يعني اذا قلنا كل انسان حيوان لا يمكن ان نقول هذه العباره الا اذا انطرد مطلقا بعض الانسان الحيوان، يعني انتقبال لا يجب تبعا. اذا اكتب النهايه النتيجه، فام القضايا هي التي تؤمن الكفر حتى يتم الاندلاج، حتى يتحقق الاندلاج. اي اندلاج؟ اندلاج الاصغر تحت الاكبر، اندلاج الاصغر تحت الاكبر، يعني زي تحت الخنجر. هنا اعطت الحجيه الكبرى ام دخلت هي ككبرى؟ لا لا، اعطت الحجيه، ما تدخل، لا تستخدم القياس. زيد انسان وكل اجتماع ناقل المحال زيد حيوان، لا لا لا، هذا التجلي الاول، واضح اما نعيد. ها التجلي الثاني، اكتب التجلي الثاني. اذا في التجلي الاول تؤمن الكبرى صح؟ ها يعني تضفي الحجيه على الكبرى. في التجلي الثاني تؤمن قياس الخارج، في التجلي الثاني تؤمن، يعني ام القضايا تؤمن قياس الخلف، الخلف الخلف صحيح والخلف. ما هي ماهيه الخلف؟ ها اكتب الان ماهيه قياس الخلف. الخلف او الخلف، الخلف يعني ناتي من الخلف، يعني ننطلق من مصير الدعوه، والخلف يعني نفضي الى اجتماع المقيم. تفسيران صحيحا. ما معنى قياس الخلف؟ قياس الخلف او الخلف هكذا، عندي دعوه، واضح الان؟ عندي دعوه، هذا قياس الخلف. هناك دعوه كل الف رفضها الطرف المقابل، اذا رفضها لا معنى، يعني يتبنى النقيض ام لا؟ ها واضح الان؟ رفض يعني يتبنى النقيض. ناتي الى هذا النقيض، ناتي الى هذا النقيض الذي تبناه الطرف المقابل، نطعمه بمقدمه سابقه عندنا، سابقه عند المخاطب والمخاطب، عند الطرفين، يعني عندي وعند الرابط. ناتي الى النقيض الذي يتبنى هو، وطعمه بقضيه مقبوله عندنا عند الطرفين، يعني صادقه عند الطرف. واضح الان؟ نولد نتيجه كاذبه. نولد نتيجه كاذبه. هنا العقل يقول الكذب من اين؟ من الصادق ام من الكذب؟ يعني من الدعوه، من النقيض، من النقيض. مثال النبي لم ينصب، اما نقول امام النبي نصب الخلاف، المخالف ماذا يقول؟ ياتي بالنقيض صح ام لا؟ نقول هكذا، كل تنصيب يدل على الأعلمية، واضح؟ كل تنصيب يدل على، يعني فعل التنصيب يدل على الأعلمية. أبو بكر نصب، الرسول لم ينصب، فالرسول أقل أعلمية من أبو بكر، نسقط في هذا الكلام. إما أنت تقبل التنصيب، وإما تقبل أعلمية لمن؟ لأبي بكر أمام الرسول. هذه تحتاج إلى تحليل على القياس المثال. لا يهمني المثال الآن، لسنا في صدد بحث الإمامة أو الصنف. إذا قياس الخبز نار انت ترجع إلى يأتي الطرف الثاني يرفض الدعوة، يعني ينطبها، تأتي إلى هذا النقص، يعني تتمنى النقص وقد تطعمه بقضية سابقة. هذا القياس الجديد يولدون نتيجة كاذبة. إذا الكذب يتبع ماذا؟ يتبع النقيض. إذا بطل النقيض يثبت مدعى. بالله عليك أنت إذا بنيت على أن أنا دعوة لا سابقة ويأتي وينقضها، يأتي بالنقيض، أنا أقول الإمام الذي ينصب ويقول الإمام لم ينصب، يأتي ثالث يقول لا لا نصب ولم ينصب، صح ولا لا؟ مقبولة هذه؟ غير مقبولة. إذا قياس الخلف كله مبني على ماذا؟ مبني على أن النقيضين لا يشتركان. إذا اجتماع النقيضين تؤمن قياس الخلف. تجلي الثالث ويسألك الدعاء، تجلي الثالث ويسألك الدعاء، نأتي ونخصص سياق الأنطولوجية للقضية في المعارف، نأتي ونخصص أو قل المعارف، المعارف والحقول المعرفية لا يمكن أن تستقر قضاياها مسائلها إلا باجتماع النقيضين، إلا بالسياق الأنطولوجية. لكن كيف؟ كل حقل يخصصها بما يسامح ذلك الحق. مثلا في العدد علم الحساب تقول العدد إما زوج وإما فرد، صحيح أم لا؟ العدد إما زوج وإما فرد، من أين جاءت؟ الشيء إما وجود وعدم، تخصصها في العدد. الشيء العددي إما الشيء العددي إما شيء فردي وإما شيء زوجي. واضح الآن؟ تأتي إلى هذه السياق الأنطولوجية، الشيء إما وجود معه، تخصصه بموضوع ذلك الحق. الحساب ما يدرس العدد. القضية الأولى ما هي؟ العدد إما زوجها إما فرد. يعني الشيء المتخصص بالعدد إما وجود فردي وإما ماذا؟ لا، ليس وجودا فردي، ماذا يكون؟ زوجي، صح أم لا؟ ما حتى على أساس مالي، إحنا ما نخصص بالسياق مطلقة. نعم على أساس الوجود تكون واضحة وجلية، تدخلها في الامتدادات، تقول الشيء إما ممتد أو غير ممتد، تدخل في كل المعارف. إذا هذه الصياغة الأنطولوجية الشيء قيمة موجود معلوم، إذا خصصناه بدائرة الحقل المعرفي تبدأ تتأسس المسائل. واضح؟ إذا بدون اجتماع الناقمين محال، المسائل في الحقل المعرفية تقوم أو لا تقوم؟ لا تقوم. هذا الباب إن شاء الله يعني يوما الإسماء. اللهم صل على محمد. عفوا خذ من وقتكم.